بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح والهدايا والهدي والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب، أنها نوعان: نوع له الأكل منها، والصدقة والهدية، إلى آخره. طيب، قوله هنا من الفروق الفرق بين الذبائح والهدايا والفداء والأضاحي. الهدايا معلوم ما يهدى إلى بيت الله في حق، سواء كان الهدي واجبا أو كان هدي تطوع. ما الفرق بين الهدي الواجب وهدي التطوع؟ نعم، هو الواجب، والذي هو التطوع هو التطوع. صاحبك يرفع يده، والتطوع الذي يذبح المعتمر. عبد الله، ها، الواجب الهدي، هذا ذاك الفدية، كلام على الهدي. ما الفرق بين الهدي الواجب وهدي التطوع؟ ما هو الواجب أولا حتى ننتقل إلى التطوع؟ إبراهيم، سهيل، ها، ما يلزم إنه ما يعني ما يجيب إلا الذي قد حج واعتمر، ما يلزم. بندر، لفيت، ها، قد حجيت يا لفيت، ها، قبل كم؟ آخر سنة قبل كورونا حفظه الله. طيب، الذي يعرف يرفع يده. ابدأ لي بالواجب، ليش تبدأ بالتطوع؟ أقول لك ابدأ بالواجب على الحاج، على الحاج. الحاج قارن ومفرد ومتمتع، عليهم كلهم. أي عندك يا شيخ يمين؟ أيوه، تمام. الهدي الواجب هو هدي التمتع القران القارن والمتمتع، يجب عليه دم، الذي يسميه العلماء دم شكران، قالوا لأن الله جمع له بين نسكين في سفرة واحدة. المتمتع يأتي بعمرة ثم بحج في عام واحد، القارن جمع بينهما بنية واحدة فجاء بنسكين. هذا الدم دم واجب، هذا دم واجب، هدي التمتع والقران. وهكذا أيضا إذا نذر هديا يجب، إذا نذر هديا فإنه يجب. وأما هدي التطوع مثل الآن، واحد ذاهب للعمرة، قلت له بكم الكبش هناك؟ قال لي مثلا بـ500 سعودي. قلت له تفضل، هذه 500 إذا وصلت اشتري كبش واذبحه أو وكل من يذبحه وزع على فقراء الحرم مني، هذا مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي وهو في المدينة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. طيب، فإذا أرسل الإنسان بالهدي مع حاج ولا معتمر، هل يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشره قبل أن يذبح الهدي؟ يجب إلى أن يذبح. من سبقك من علماء الإنس والجن إلى هذا القول؟ كيف؟ أنت أرسلت معي، إيش الذي يلزمك؟ طيب، قد أرسلت معي الهدي، هل يجوز لك أن تقص أظافرك، تحلق شعرك، تتطيب حتى أذبح؟ أنت أرسلت معي هدي الآن في ربيع، لا هو في حج ولا في رمضان، ها؟ للحين بعد ما يعني قلنا ما قلنا. عائشة قالت: فلم يكن يحرم عليه شيء كان حلالا. هدي التطوع إذا أرسلت مع إنسان، وهذه مع الأسف من السنن المهجورة عند كثير من أهل العلم وطلاب العلم، لا يكاد بعض طلاب العلم يعرف هذا. بعض طلاب العلم يقرأ الحديث في الصحيح بل في الصحيحين ولا يكاد يعني يخطر على باله أن يعمل به ولو مر في عمره. طيب، أنت ما يسر الله لك بحج ولا عمره، وهو تطوع ليس واجبا عليك، ترسل مع من يذهب أو تتصل بشخص تحول له حوال. فانظر من يذبح هديا عني ويوزعه على فقراء الحرم، بس كبش، جمل، بقرة، ما كان. قد كان أهل الجاهلية يهدون للبيت الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع العلامة على الهدي، وكانت تقلد، توضع في رقابها قلائد وعلى ظهورها جلال، يعني مثلا بطانية أبو 10 كيلو توضع على ظهر الجمل، وقلائد خرز ونحوها من الذي يمكن أن يأخذ الفقراء وينتفعون به، قلائد في رقابها، وكذلك أيضا ثياب عليها تذبح وينتفع بمثل هذه، واحد يأخذ البطانية وواحد يأخذ القلائد والثاني يأخذ الأشياء الذي عليها وينتفعون بلحمها، هذا جائز بدون أي شيء، لا بأس. فهذا هدي التطوع، هذا هدي التطوع. فهناك فرق بين الهدي الذي هو تطوع أو واجب وبين الفدية التي تكون إما لترك واجب أو فعل محرم، الذي يسمى بهدي الجبران. عندنا هدي شكران وهدي جبران. هدي الشكران هدي القارن والمتمتع والمتطوع، وهدي الجبران لمن فعل محرما أو ترك واجبا، فحينئذ يجبر ما نقص بهدي، ترك المبيت بمزدلفة، ترك رمي الجمار يوم العيد، ترك الإحرام من الميقات، جاوز الميقات بدون إحرام، هذا عليه دم، هذا يسمى دم جبران، يجبر ما نقص من عمله في الحج أو العمرة. قال: من الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح والهدايا والهدي والفداء والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب أنها نوعان: نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة. يعني إيش الفرق بين الأضاحي الواجبة والمستحبة؟ أي عندك أيها المجيب، ما الفرق بين الأضحية الواجبة والمستحبة؟ قال: وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة. أدري هو يقول كذا يعني غلطان، الشيخ سعدي أخطأ؟ لا. ما الفرق بين الأضحية الواجبة والمستحبة؟ أيوة قصده ما قالش عنده؟ تأكد. قال: نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة. نعم. ما لي دخل الآن ما معنى كلامه قطع النظر عن الحكم الشرعي؟ يتكلم الآن على الأضحية فقط، ما له علاقة بالهدي. سهل مسألة الحكم. هناك من يقول واجب على المقتدر كما يقول الحنفية، واختار هذا جمع من أهل العلم، وأكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة مستحبة. لكن هنا يقول الأضاحي الواجبة والمستحبة، يعني هل هناك واجبة ومستحبة؟ لا، أضاحي أضاحي. عدنان. أي نعم، يعني على القول بالوجوب يكون الواجب عليه شيئا واحدة، صح ولا لا؟ زاد ثنتين، الأولى واجبة والثانية إيش؟ مستحبة. يعني على القول بالوجوب يكون قد ضحى بأزيد، بدل ما يضحي بكبش ضحى بجمل، بجمل أو بقرة تجزى عن سبعة، فيكون جمع بين الواجب وبين المستحب. فالأضاحي والهدي، هدي الشكران والعقيقة، يجوز الأكل منه والتصدق والهدية. هدي الجبران الفدية ليس لك أن تأكل منها، يعني الآن أنت حاج قارن أو متمتع، اشتريت كبش وذهبت إلى المسلخ في المعيصم وقلت لهم وين حق الكبش؟ قالوا هذا، ذبحته بيدك وأخذته، وجئت إلى صاحب الوكالة قلت له اطبخ لنا الكبش آكله أنا والذي في الخيمة معي، يجوز أو لا يجوز؟ أقول لك متمتع أو قارن خليك معنا، ها؟ لا يجوز. قد حجيت واعتمرت وتفقهت. هدي التمتع الذي هو هدي الشكران، هدي التمتع والقران، يجوز لك أن تأكله، ويجوز لك أن تصدق منه، وأن تهدي منه. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمئة بدنة وأكل من جميع، جعل أخذ من كل واحدة قطعة طبخت في قدر، شرب من مرقها وأكل من لحمها. فهدي الجبراء الشكران، هدي التمتع والقران، يجوز لك بل يستحب أن تأكل منه، وأن تتصدق، وأن تهدي، ولو أكلت الكل أنت وأصحابك لا بأس، الكبش كاملا ذبحته وأكلته لا بأس. هدي تطوع، ذهبت للعمرة، المعتمر ما عليه هدي، لكن قلت أنا سأعتمر وأهدي، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بسرعة كمل. رجل ذهب للعمرة وأخذ معه هدي 3 جمال، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عام الحديبية، كان معهم هدي مع أنهم ذهبوا لإيش؟ للعمرة، ذهبوا للعمرة لا للحج، ذهبوا للعمرة، فكان معهم هدي. فلو وصلت معك في العمرة هدي، أو اشتريت هديا، مع أنه لا يجب على المعتمر الهدي لكن استحب لو فعل، فلو أنك اشتريت شاة ذبحتها وأكلتها أنت ورفقتك لا بأس، أنت ذبحتها لله، مثل الأضحية ذبحتها لمن؟ لله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، هذه عبادة تأكلها أنت. العقيقة عن المولود عبادة أم لا؟ عبادة، كلها أنت، يجوز أن تذبحها وتحطها في الثلاجة، توزعها الأم الولد وأهل البيت يأكلونها أسبوع أسبوعين، المهم أن تذبح في السابع على القول الراجح، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار جمع من محققي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، ويجوز لك أن تفعل عليها وليمة، تدعو من تدعو وأكلوها بيوم، ويجوز أن تتصدق بها. تقول يا طلبة العلم أنت في بلد وهم في بلد، أنا سأرسل لكم بقيمة كبشين اذبحوه غدا، لأن السابع حق ولدي غدا، اذبحوه كلوه عقيقة لا بأس، لا رأيته بعينك ولا أكلت منه شيئا جائز، تأكله تدعو تجعله في الثلاجة بعد الذبح، كل هذا جائز. فلذلك هدي التطوع وهدي التمتع والأضحية والعقيقة يجوز الأكل منه والهدية والصدقة. أما الفدية الذي هو هدي الجبران فلا يجوز لك أن تأكل منه أنت ولا رفقتك، إلا إذا كان رفقتك فقراء فحينئذ توزع فقراء الحرم أهل مكة ومن فيها، ولو كانوا من الحجاج فقراء لكن أنت ما تأكل منه إذا كان هدي جبران. أما هدي التطوع أو هدي التمتع والقران فيجوز لك أن تأكل منه كله أو بعضه. طيب، قال نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي الذي هو دم نسك كدم التمتع والقران والهدي المستحب، فهذا يأكل منه ويتصدق ويهدي. والنوع الثاني تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل محظور، لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. كفارة اليمين هل تأكل منها إذا أطعمت مساكين؟ يعني الآن أنت عليك إطعام 10 مساكين، هل لك أن تفعل حبة دجاج ولا حبتين دجاج ورز ودعوتهم وأكلت معهم؟ قلنا إذا عملت حسابك زيادة نفر تأكل معهم لا بأس، أما حق 10 يأكل 10. يقول لي يجوز لشخص أن يرتقي يسمع الرقية من الشريط؟ فهمتم السؤال الأخ الذي هناك؟ فهمت السؤال أنت؟ فهمت السؤال؟ قد قرأته لأنك مش معنا، خليك معنا ما عليك منه، مش وقتها الآن، خليك معنا الآن. طيب معه سؤال يسألني أنا مش أنت بعد الدرس، ليش جزعت السابع؟ ها؟ طيب شوف كبش ثاني وبيع الذي عندك، ضروري تنتظر الكبش، بيع الذي عندك اشتر واحد آخر قد بلغ، حل سهل، اشتر واحد ثاني وخلي هذا يكبر وبيعه. طيب يقول هل يجوز لشخص أن يرتقي يسمع الرقية من الشريط؟ هل القارئ عند أن سجل سورة البقرة نوى أن يرقيك أنت وأمثالك؟ هو ناوي أنه يرقي، الرقية يحتاج فيها نية، أن يقرأ بنية الرقية، القارئ سجل ويصلي، ولا سجل من أجل أن يستمع من يستمع القرآن؟ لا، فإذا كان القارئ سجل بنية الرقية فنقول هو طيب نوى أهل الأرض جميعا، فالرقية يحتاج إلى أن ينوي هذا الشخص، تكون مباشرة، أما عبر الأثير واحد يعني سجل شريط وقال لك استمع إليه فلا. طيب يقول أمس ذكرت لنا طائر البلبل والببغاء ما ذكرت لنا هل يؤكل؟ نعم، الأصل الحل يجوز، لكن هذه غالية والناس يتخذونها لمنظرها وأصواتها وما تطيب نفسهم بأكلها، أما من حيث الحل والحرمة جائزة، الأصل الحل لأنها ليست من ذوات المخالب، وإنما حرم الشرع كل ذي مخلب، وحرم ما أمر بقتله أو نهى عن قتله، والبلبل لم ينهى عن قتله، والببغاء لم ينهى عن قتله ولا أمر بقتله، فالأصل فيه الحل، لكن الناس لأنها غالية الثمن جميلة المنظر ما تطيب نفوسهم أن يشتري بلبل بمبلغ قدره 2000 دولار وقام يذبح ما يأكله طفل، هو يعني إنما يتخذ للزينة ونحو ذلك وتمتع منظره وصوته، وإلا من حيث الحل جائز. لو أن الإنسان أغضبه الطير هذا ذبحه وأكله لا بأس. طيب إلى هنا.